وقد اختار الشيخ تقي رحمه الله هذا المعنى، وقال ان الطهر مطلقا لا يرد في الصلاه، وهو قول جد غفير من اهل العلم لعدم الدليل الواضح على تفضيل ما يقع من العين رحمه الله. والحديث الثاني حديث ابي هريره النسيان والنسيا صائم وشرب فاكل وشرب فمثل ما صوم ما اطعمه الله وسقاه، مثل الحاكم اعم ما اقطع جمعه هناك فلا قضى عليه ولا كفاره، هذا يعم الاكل والشرب ويعم غيرهما مما يفطر الصائم كالجماع والحجامه ونحو ذلك. وما دل عليه الحديث هو الحق، وان الصائم اذا اكل او شرب او احتجم او جامع ناسيا فلا قضى عليه، يعم الحديث. واذا جاء في الاكل والشرب صريحا في الصحيحين وغيرهما من جنسهما نظر الطلاب. وفي رواية الحاكم صريحا من أفطر في رمضان ناسيا، وهذا يعم جميع المفطرات. وهذا من رحمة الله ومن عميم الإحسان سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان موضع الغلط وموضع النسيان، فإذا نسي صومه فأكل شرب أو جامع أو احتجم أو ما أشبه ذلك فالحرج مرفوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فقال الله قد فعل. الحديث الثالث حديث قيد من درعه قيد فلا قضى عليه ومن استحق عليه قضى. نعم الحق من الجاهل الناس مع النظر، لان الجاهل عنده تفريط وقد استقرت الشريعه فلا حرج فيه، لهذا القضاء لانه جاء من تقصيره وعدمه وضلالاته. اما من حيث القواعد فالاظهر ان الجاهل من جهه الناس لو وجد في جهه بعيدة عن المسلمين وعن معرفة أحكام الشرع وفعل شيئا خفي عليه من حجامة أو شبه ما قد يخفى، فنقول بأنه مثل الناس ليس ببعيد القواعد معروفة، لكن قضاؤه في هذه الحال أولى وأحوط سدا لباب التساهل حسب لمادة التعللات التي قد تكون مفتعلة. ثم أيضا ومنسوب إلى التفريط ومنسوب إلى التساهل خلاف الناس فإنه لا يملك هذا مغلوب مكره مكره لا لو فكر على أكل الشرب أكل الشرب لا مرفوع على قلم في الكفر فكيف بالشرب إذا كان إكراها حقيقيا بأن صب في فمه أو هدد بما يظن أنه واقع من قتل أو ضرب لم يفعل فإنه لا يكفر بذلك. قال الله سبحانه كفر بالله بعد إيمانه إن لم يكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا فعل ذلك دفع الإكراه لا موافقة على الإكراه فإن صبر صحيح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه من درعه قيد فلا قضى عليه ومن استقى فعليه قضاء، أخرجه الخمسة ومن رد على رجل فعله أحمد. الحديث صحيح وتأملته كثيرا وراجعته كثيرا، فالصواب ما قاله الدارقطني في هذا، والتعليل قاله احمد رحمه الله وروي عن البخاري ايضا، بس لا يرضى لي وجهه. الصواب انه جيد وانه حجه، ثم لو ضعف او ضعف الحديث فالاصل هو هذا، ان من غلبه القي فهو غير مختار فهو كالناس فلا شيء عليه، اذا غلبه القي وهو ما يخرج من الجوف من طريق الفم يقال له قي، فاذا غلبه القي فإذا صوره صحيح حتى ولو سلمنا أنه معلوم، فالأصل هو هذا، الأصل أن ما غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طرقه فإنه معذور، كما قلنا في الإكراه وقلنا في الناس هذا مثله، من درعه قي بأن خرج منه غير اختياره فإن صوره صحيح ولا يضبط ذلك، صح الحديث ولم يصح لكنه بحمد الله صحيح مؤيد للأصول. أما من اختار طيب علة يعني تأثرت معيدته ورأى أنه لا صبر له هو من جسم مريض فيقي وعليه قضاء يستقى من أجل مضرة يخشاها أو أمر يعني يعرف أنه يضره لو منع طيب فإنه يكون حظ حظ مريض. أما إذا استطاع أن يمنع ذلك وأن لا يخرج الطيب اختياره فهذا هو الواجب عليه بدون ضرر.

ويرى أن هذا إصبع في براءة الدماء. ظاهر السنة أن الفطرة أفضل مطلقة، هذا ظاهر السنة. نعم. إذا كان الصيام فرض مطولين على عدد يفطرون كذلك ولو كان فرضا كان يصير رمضان نعم إذا كان مثلا في رمضان غازين يفطرون أقول كلا في وشك غازوا في رمضان. طيب فكيف أقول غازوا في رمضان إذا استشفى طيب وها عليه القضاء نعم إذا استشفى عليه القضاء كيف يقضي عنه وليا بعده يسقط عنه يسقط عنه إذا كان مات نبيه ومات مسافر ما يقضيه عنه لأن معلوم. حديث نعم. من استطاع فعليه فطر يعني فليقضي لكن لم يذكر إذا استقى الإنسان ولم يخرج قيئا هل يفطر بناء على ظاهر الحديث لأن عزم على الإفطار أنه إفطار أفطر هو لما لم يستقى طلب الإفطار فالظاهر يقضي لأنه في الاستقاء قد عزم على الإفطار. من لم يسامح من لم يعني يسامح الجامعة كفارة ناسي نعم يعني فكرة في هذا نعم لا أصل يعني أصل وجوب الإفطار هذا الأصل لكن الأصل يخصص بالعذر الأصل وجوب الكفارة فإذا سقط عنه الإذن للأكل والشرب بسبب النسيان فالجماعة مثل ما هناك فطر والله نعم كلهم مفطران والذي أسقط عنه الأكل والشرب والإذن في ذلك كذلك مسألة الجماعة نعم حجة الصيام سواء الحكم يا هذا في الأظهر نعم نعم قاعدة واحدة نعم إذا خرجوا مثلا أو مثلا وفي أرجح الشرعية خلاف الأصحاب الأخير نعم إذا صاروا مثلا في الحضرة ثم خرجوا في سنة هل يفطرون؟ نعم إذا خرجوا من البلد مثلا وهم صائمين نعم إذا خرجوا جاز لهم الفطر جاز لهم الإسلام إن شاء الرسول فهو وإن شاء أفطر بعض الأحيان يقول لا حتى يكمل يوم الذي خرج فيه ولكن ظاهر السنة حتى ينبصر على سنة غيره يدل على أنه إذا خرج له الإفطار نعم والعكس إذا دخل يمسك إذا دخل النهار يمسك لأنه دخل في وقته الصوم اللازم يعني الله مثل من دخل وصلى أربعة وقال يفطر سرا يا شيخ نعم يجوز له بس لا يظهر ومن قال يفطر بس لا يظهر الفطرة بعض الناس بعض العلماء يقول هذا لأن أوله له الإفطار كيف يكون آخره واجبا ولكن هذا ليس بشيء ما دام جاء إلى بلده قد جاء إلى وقت الوجوب يعني محل الوجوب مثل من أصبح مفطرا ثم ثبت الشهر جاءت البينة الضحى نعم ما يمسك نعم إفطاره الأول بعذر والسفر وليس في البلد ولم يتقدم الشهر بعذر نعم ولما قامت البينة وجب الصوم هكذا لما دخل صار من الصوم نعم هكذا الحائض إذا طهرت طهرت الحائض والنفساء المحارم الصحيح يجب عليه أن يمسك الله لكن لا يعتد بذلك نعم يعلل قال يقول ما يستفيد في هذا الامساك ما يستفيد الا يستفيد اجرا عظيما يستفيد اجرا عظيما في طاعه الله ورسوله لكن يقبل اليوم لان ما عزم له الله يعلل يقول ما يستفيد مع قوله تعالى ما يحر الله بعذابكم ما شكرتم هذا وهذا يدل على انه لا يجب عليكم هذا غلط تجاهل بامر عام على امر خاص نعم العام لا تكتب على مصاري هي على الجلد لا إذا عدل على كل شيء مصاري هو مسافر السفر لا إيه لا إذا لا هو طويلا كما لو يتوضأ نعم الجنس إذا عدم لا تخرج الفرصة نعم إذا عدم لا تخرج بعد السفر لا بعد ما يعني هذا الصواب يجيبها العلم أنه بعد السفر اثنين أدلة كثيرة نعم لا له بقاء الفصال حتى يصل إلى بلد

والراتب وأنت ترخص كما يكره في الكلام العصير، هذا هو الأرجح. قال قوم إنه على السواء كما الحديث همسة في تواصل من إذن أفطر، وأنهما سواء، أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. قال آخر الصوم أفضل، والصواب ما تقدم أن كلاهما جائز، والإفطار أفضل لما فيه من قبل الرخصة. الله جل وعلا يقول من مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا قبل هذه الرخصة وأفطر بمرضه وسفره فقد أخذ بالأفضل، وإن صام مع المرض وصام مع السفر فتحمل المشقة فلا حرج، لكن يتأكد الإفطار يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة كما بالقير. يقول ابن الفصل ليس من الدين الصوم في السفر، لما رأى رجل قبل عليه فليس من الدين الصوم في السفر، قال يؤكد أن الإفطار أفضل عند شدة الحاجة، وأن يتأكد كثيرا، وأن الصوم مكروه في هذه الحالة. أما إذا كان من المسائل في أوقات الفراغ أوقات الساعة فالأمر واسع بهذا، وبكل حال فالفطر أفضل. وقد كان المرض إذا اشتد تأكد الفطر، فلا ينبغي أن يعين على مضرة نفسك الصوم، بل ينبغي أن يقبل الرخصة والرضا بها والأخذ بها. أما إذا كان مرض لا يترتب على صوم معه مشقة كبيرة هو النساء السفر لا حرج ولا كراهة، لكن قبل الرخصة أفضل. وهل يتبنى ابن عباس في صوم الشهر الكبير؟ يقول رضي الله عنه رخصة من أفضل، رخص الشيخ في الفطر ويطعم الشهر كل يوم، وكان يقول في قوله جل وعلا وعلم يطيقون فيه يطعم المسكين، قال إن غير منسوخة، بل هي الشهر الكبير والعدل الهنمة والاضطرار والاطعمان، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق تأول عليه الآية، ربما قرأ وعليه يطوقونه ويكلفونه وهو يشق عليه. والأصل في الصوم أن الله جل وعلا خير الناس بين الفطر وإطعام المسكين وبين الصيام وهو أفضل، هكذا كان الأمر في أول الصيام، إن على من يطيق فيه إطعام المسكين وإن قطع الزيادة فهو أفضل، ثم قال وأن تصوم خير له، فالصوم أفضل والفطر جائز مع الإطعام مسكين أكثر. ثم نسخ الله ذلك وألزم الصوم لقوله جل وعلا منهم سفى صوم ومن كان مريضا أو عدة من أيام أخرى، فوجب الصوم على من كان مقيما صحيحا لا مريضا. وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى يوم الآخر، فشق عليهم ذلك، وقال بعض الصحابة شيئا في هذا شق عليه الأمر، فنسخ الله ذلك وأباح لهم الفطر مطلقا، فلو ما بقى ذلك فلو صار الليل محل الإفطار مطلقا والصوم محل النهار محل الصوم مطلقا، سقطت السريع على خط الأكل، ولما تغابت الشمس فأفطر الصائم أكل أو لم يأكل، نال أو لم ينل، نال أو طغى محل فطر الله، وإن كان وقته نائما أو جاء إلى بيته بعد الغروب فنام قبل أن يأكل، كل ذلك لا حرج فيه. وهذه الأطوار الثلاثة ثابتة في صوم رمضان، الطور الأول أنه مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم كل مسكين، وهذا هو الطور الأول والصوم أفضل. الطور الثاني لزوم الصوم، ولكن إذا نام قبل أن يفطر قبل أن يأكل شيئا لزمه المواصلة وعلى الفطر في الليل ثم نسك. وجاء الطور الثالث أنه يصوم في النهار ويفطر في الليل مطلقا، والحمد لله الذي يسر ذلك وأنا أمي سبحانه وتعالى. لكن الشيخ الكبير والعلي الكبيرة والبنين الذي لا يرجى مرؤه كما قال ابن عباس يفطرون ويطعمون، أشبه الناس بحالة المسلمين أولا الطور الأول، زعلانه منسوخه فيها جنس هذا الجنس لانهم عاجزون حالهم تشبه الحاله الاولى في الطور الاول وهو ان من صام كفار الصوم ومن افطر اطعام كل مسكين ولا نعلم ابن عباس الخالف من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولهذا كان هو الصواب من العاجز من الصوم بكبر سنه يطعم المسكين عن كل يوم ويحتمل ان يكون ابن عباس يعلم منه صلى الله عليه وسلم لانه رخص مسكين كبير يحتمل انه مرفوع من القاعده اذا قال الصحابه رخص او امرنا او نهينا فظهر مرفوع ويحتمل انه استنبطه ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها وحسبها كل في الحال فقوله في هذا هو معتمد رضي الله عنه وارضاه وروي عنه وعن ابن عمر الحامل والمرضع انهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان هذا فيه نظر الصواب انهما كالمريض تفطران وتقضيان كما في حديث انس الكعبي النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسافر صوم وصلاه الصلاه وعمل حمل والموضع معلوم ان المسافر يقضي هكذا حمل والموضع تقضيا وله الصواب انهما تفطران يشق عليهما الصوم بالحمل وبالرضاع ولكنهما تقضيان حسب الطاقه نعم الحديث الثالث حديث ابي هريره في مجامعه رمضان فيه دلاله على ان الجماع في رمضان هلاك قال هلكت يا رسول الله واقره النبي يقول هلكت ابو اهلكت على وقعت امراه في رمضان ولم يقل ان اهل ليس بهلاك فدل ذلك على ان المعاصي هلك نسال الله السلامه والسلام خطر عظيم ومن المعاصي جماع في رمضان الصائم بغير سفر ولا مرض فان هذا هلاك والعياذ بالله واباق للنفس تعليم الله لغضب الله وعقابه ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاره فدل ذلك على ان الكفاره واجبه مع العمد وانها مرتبه اولا العتق مع القدره ثم الصيام مع العجز عن العتق ثم الاطعام مع العجز عن الصوم وهذا يجلس كفاره الظهار سواء بسواء وفيه من الفوائد أن الواجب على من وقع في الحرام ولم يعرف الحكم الشرعي أن يسأل أهل العلم ويقول ما حكمي فعلت كذا وكذا ولا حياة في الدين فليسأل ولو كان عمدا ولو كان معصية يسأل عن حكم الله زنى سأل كما سأل الصحابة سأل صاحب العسير سأل ماعز حتى أفتي وقم عليه الحد وهذا سأل ولم يستحي ولم يقل كيف أقول هذا الكلام سأل وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة الأخرى المعروفة وجوب التوبة مع الكفارة فإن الله أوجب التوبة على كل عاصي وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عدم ذكر هذا الحديث لأنها معلومة التوبة معلومة كل معصية وفيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عن الإطعام لأن رسول الله قال إذا وجدت تكفر فأطعم أهلك لما أخبره أنه فقير وعاجز عن طعام الله عليه الصلاة والسلام وقال أطعم أهلك فدل ذلك على أن مثله لا يلزمه القضاء بعد ذلك لأنه لا يستحي بيان وقت الحاجة وهذا وقت البيان ولم يقل له صلى الله عليه وسلم إذا قدرت أطعم هذا هو جمع من أهل العلم الدليل على أن العاجز في كفارة الوطن يسقط عنه الإطعام بخلافه وبها فلا لا بد يبقى في ذمته حتى يوفي وقال آخرون بل يجب عليه إطعام حتى يقدر ولو ما ذكره النبي هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره لأنه أمر معلوم ولهذا سكت عن هذا وقال أطعم أهلك لأن معلوم من قول الأول أطعم 60 مسكينا ومعلوم من قصة من حكم الظهار فقوله أطعم أهلك يعني في الوقت الحاضر

وأجابه على سؤاله المطلق المبهم، فدل ذلك على أنه يعم، إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يقدر على القضاء، إذا كان مثلا أفطر في رمضان وبقي في مرضه ولم يشفع فلا لا قضاء عليه لأنه معلوم، فلا قضاء إذا مات في مرضه، هذا الذي يعرف جمهور أهل العلم إن شاء الله والجمهور لا قضاء عليه لأنه معلوم. والله قال عدة من أيام أخرى، وهذا ما بلغها ما استطاع فيكون معذورا ولا قضى على من خلفه. والله أعلم. يجب على ولي أمره وجود نعم مستحب مشروع له، فلا من يجب أن يزرع له، لأن قاعدة لا يجب على أحد شيء ولا بالزوال وزرع أخرى، لكن مستحب لإطلاق الحديث. نعم نعم. وإذا لم يطعم نعم وإذا لم يطعم يطعم على كل يوم مسكين كما قرأت العبد عبد الصحابة عائشة ابن عباس والجماعة إذا يسر صوم يطعم على كل مسكين كل يوم مسكين. يكون هذا إذا يعني إذا مضى مدة يستطيع فيه الصيام ولم يصم. أي نعم إذا فرط يعني. وما إذا استمر به المرض ما لا عليه. تخصص أحمد والجماعة الصوم النذر شيء مخصص الأول لأن هذا حق الله، حق الله من يعني المسامعة، فهذا النذر فإنه أوجب على نفسه يكون على تشديد، ويحتج بعض الروايات المقصود على صوم النذر، قالوا هذا يحمل على بقية الروايات صوم النذر صوم النذر، بعض الروايات السائلين قالوا عليها صوم النذر، والجواب ان هذا فرض من انواع الصيام لا يكون مقيد تقييد من النذر مو من السائل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليها صوم نذر ولم يعد الروايات الاخرى تدل على ذلك العموم نعم، لكن جاء حجاجه واصح ما جاء في عدم التقييد. نعم. عن احمد روى في مسلم صوم رمضان. نعم. وعليه صوم رمضان. نعم. يقول احمد نفسه طلع في مسلم. نعم نعم مسلم نعم. مع ذلك خالف. نعم. مفهوم العدد. نعم. المسكين مفهوم العدد. هل هو معمول بدعه او يقصد مقدار؟ لا لا اولا لا بد منه عدد لا بد منه. من العشرة في اليمين لا بد من العدد. الصلاة الصوم يجهل هل الصوم الإتمام رخصة؟ الصلاة الصوم الإتمام الصدق أو القصر لا أجد هاكد القصر أجد هي الرواية فيها قصر لا أشرح إنها لا أجد بسنة رابطة يخنية الجماعة بالنية الجماع الجماع يا رمضان يفطر ولا ما يفطر؟ مشهور عند الأكثر أنه يفطر، أنه الإفطار أفطر، معروف أنه الإفطار أفطر وقوي قوي ودين عزم عليه ونواه ودين. نعم. ما أدري الحديث. والقاعدة أنها كالرجل يحتاج ما كان مكره مرها لهذا يجب عليها المعروف عند العلماء أن عليها المطاوعة إذا كان مطاوعا لأنها كالرجل والأحكام واحدة فثبتها كالرجل وثبتها كالمرأة والعكس هذا خلي القاعدة كالرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن المرأة لعل الحكم واحد أو أنها علم من أنها مكره لا هو قوم الله لأن القاعدة ما هو في حق الرجال ولا في حق النساء هذه قاعدة والعكس كذلك ما دام أن علي نظارة ومجامع فهي أيضا كذلك مجامعة ففعلت شاركة في الباطل كان مجامعة نعم الذي ما على القيام يعني لا يرجى برؤه إيه؟ لا يرجى برؤه بعد ما أطعم لا يجرى اقتيام عباره معجوب لا هذا يقوي يعني هذا يقوي قال عدة من أيام إلا إذا تقرر بالتجارب أو بقول الأطباء أن هذا مرض لا يرجى برؤه فأطعم لا لا ثم يجيء خلال لو بني بعدها يجيء خلال هل يجيء يطعم يعني بان انه يرجى مطعم او لا يطعم خلاف بين اهل العلم ثم بان يطعم